بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أراد بحكمته البالغة أن يجعل البشر على قسمين، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاءنا غير مجذوذ. ولذلك أهبط أبانا آدم إلى هذه الأرض ومعه إبليس، إذانا ببداية صراع مستمر مدة هذه الحياة الدنيا بين حزبين، هما حزب الله وحزب الشيطان. فحزب الله يمثله آدم والصالحون من بنيه، وحزب الشيطان يمثله إبليس والتابعون له من جنوده أجمعين. فحزب الله مهمته أن يؤدي عبادة الله ونصرة دينه وإعلاء كلمته في مدة تأشيرته، فهو غريم على هذه الأرض ضيف عليها، ومدة بقاء الإنسان على الأرض محصورة يسيرة. وحزب الشيطان مهمته إغواء أكثر الناس عن سبيل الله وصدهم عن هذا السبيل. وقد أراد الله أن تكون هذه الدنيا دار امتحان ومسرحا للصراع، وأن يجعل بعدها وقتا آخر للحساب والجزاء. وهذا الوقت الآخر هو أعظم، فلا يمكن أن تقاس الدنيا فيه بشيء. فالدنيا إما أن يكون اسمها مشتقا من الدناءة لأنها في مقابل الآخرة لا تساوي شيئا، أو أن يكون اسمها مشتقا من الدنو لأنها قبل الآخرة وبعدها اليوم الآخر. واليوم الآخر سمي يوما لأن العرب إذا استعظموا شيئا قالوا هذا يوم النكر، هذا يوم عسير، هذا يوم عصيب. فالشيء المستنكر يسمونه يوما. والواقع أن اليوم عبارة عن الوقت الذي يكون فيه الضياء بمطلع الشمس إلى غروبها، وربما أطلق تجوزا على ما يشمل الليل والنهار. لكن القيامة ليس فيها هذه التفاصيل الموجودة في الدنيا، فليس فيها سنوات ولا شهور ولا أيام ولا ليال، والشمس فيها عقيرة في نار جهنم. الشمس والقمر يجمعان فيقرنان فيكونان عقيرتين في نار جهنم. وبذلك يعلم أن اليوم الآخر هو المآل والمصير والرجوع إلى الله جل جلاله. وقد عظم الله من شأنه في كتابه فسماه أسماء كبيرة مروعة، فاسمه الآخرة، فليس بعده مطمع للإنسان ولا أمل. من نجا فيه فقد نجا إلى الأبد، ومن خسر فيه فقد هوى إلى الأبد، ليس له أمل ولا مطمع في الخروج مما هو فيه. فلذلك سمي باليوم الآخر. يسمى أيضا بالقيامة لأن بدايته يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم الوقوف على الساهرة، ليس فيه اضطجاع ولا جلوس ولا اتكاء ولا ارتفاق ولا راحة، كله قيام لرب العالمين. لا يستطيع الإنسان أن ينتج شيئا، لا يعمل ولا يقدم شيئا لنفسه ولا يشتغل بأي شيء، بل لرب العالمين وقوف الناس جميعا في ذلك الموقف. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. سماه الله كذلك بالآزفة، والآزفة معناه المدركة التي تدرك الناس جميعا. فالأولون والآخرون يجتمعون جميعا يداركون في يوم القيامة. وسماه كذلك الصاخة، وهي التي يصعق لها الناس، وذلك بالنفخ في الصور نفخة الفزع. وسماه كذلك الطامة، والطامة معناها الداهية التي تشغل الإنسان عما هو فيه. وذكر الله سبحانه وتعالى عظم شأنه وطوله فقال في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، 50,000 سنة. وبين الله سبحانه وتعالى أن أهل القيامة ينقسمون إلى أهل الجنة وأهل النار. في بداية اليوم يوم القيامة يكون ثم أقوام بالأعراف وهم ينظرون حتى يشهدون على دخول أهل الجنة الجنة وعلى دخول أهل النار النار، وهم يعرفون أهل الجنة بسيماهم أي بعلاماتهم، ويعرفون أهل النار بعلاماتهم. وهؤلاء أصحاب الأعراف مختلف فيهم من هم، فقد رأى بعض أهل العلم أن مقامهم مقام رفعة وتشريف لأنهم يشهدون فينادون أهل النار فيقيمون عليهم الحجة. فلذلك يعتبر أهل الأعراف بهذا المقام شهداء من شهداء الله. وقال الطائفة الأخرى بل هم قوم قصرت بهم أعمالهم عن دخول الجنة وأجاهم إيمانهم من دخول النار فتوسطوا بين ذلك، فهم الذين آمنوا بقلوبهم ولكن لم يقدموا خيرا. وذلك دليله أنهم يسألون الله أن لا يجعلهم مع أهل النار، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ولكن هذا الدليل أضعف من سابقه، لأن هذا الدليل يقتضي أنهم يستعيذون من النار، وأنبياء الله وهم خيرة الخلق يستعيذون الله من النار ويستجيرونه من النار. وقد مدح الله عباده المخلصين بأنهم يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. فقولهم ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين لا يقتضي أنهم مهددون بدخول النار. وقال الطائفة هم ولدان وأهل ولدان الكفار الذين كان آباؤهم وأمهاتهم على الكفر وماتوا عليه، ومات هؤلاء قبل أن يبلغوا. فولدان الكفار مختلف فيهم، فقيل هم من أهل الجنة وقيل هم من أهل النار تبعا لآبائهم وأمهاتهم. ودليل القول الأول وهو أنهم من أهل الجنة قول الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وهؤلاء الذنب كان سابقا عليهم وليس من عملهم وإنما هو من عمل آبائهم وأمهاتهم، فهم الذين أشركوا وكفروا وهم لم تقم عليهم الحجة لأنهم لم يبلغوا. والله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ودليل الذين يقولون إنهم من أهل النار أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ابن الزنا فقال هو شر الثلاثة، فهو شر الثلاثة أي الزاني والزانية وابنهما. لكن هذا الحديث لا يختص بأولاد الكفار، فالزناة منهم مسلمون وأولادهم يكونون من أولاد المسلمين. وأيضا لا يختص هذا الحديث بالذين ماتوا قبل الحنث أي قبل البلوغ، فهو يشمل غيرهم. والراجح في تفسير الحديث أن معناه أنه سيئة تجسمت، فشر هؤلاء الثلاثة أي الذنب الذي اجتمعوا عليه هو هذا الشخص، فأصبح ثالثا بالنسبة لأبويه فيما يتعلق بالعدد فقط. شر أبويه تجسم فيه فأصبح سيئة تجسمت عائدا بالله. وقال الطائفة بل إن أولاد الكفار هم أصحاب الأعراف فيحبسون بين الجنة والنار على مرقب يرون منه أهل الجنة ويرون منه أهل النار حتى يعرفوا أن آباءهم وأمهاتهم لم يظلموا وأنهم يستحقون العذاب الذي حشروا إليه، وأنهم فاتهم خير كثير حين يرون أهل الجنة يدخلونها. والمرقب بين الجنة والنار جاء فيه ما يدل عليه، فقد ثبت في الصحيح ذكره. وجاء في حديث الموت أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار جاء بالموت في صورة كبش أقرن، فيعرض على أهل الجنة فيقال أعرفتموه، فيقولون نعم هو الموت ويشمئزون منه. فيعرض على أهل النار فيقال أعرفتموه، فيقولون نعم هو الموت ويشمئزون منه، فيضجع ويذبح وفي رواية فيضجع على مرقبة بين الجنة والنار فيذبح فينادي المنادي يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. والأعراف في الأصل المراقب أي أماكن الحصن المرتفعة التي يطل منها على ما كان بخارجه، ومنه عره الفرس الذي يكون في أعلى رأسها، وعرف الإنسان الذي هو مقدم شعر رأسه. وقال طائفة أخرى بل أولاد الكفار لا يحشرون أصلا، وقال فيكونون مثل البهائم والدواب التي إذا ماتت لم تحشر، وقيل تحشر حتى يقضى بينها ثم تعود ترابا. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه ذكر المحشر فقال حتى يقتاد للشاة الجماء من الشاة القرناء، يقتاد أن يقتص للشاة الجماء وهي التي لا قرون لها من الشاة القرناء التي كانت تنطحها في الدنيا. وأيضا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر ليس فيها عقصاء ولا عرجاء لا يفقد منها صغيرة ولا كبيرة تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها حتى يفصل بين كلما مر عليه آخرها وعيد إليها أولها حتى يفصل بين الناس. فهذا الحديث صريح في أن هذه البهائم تبعث حتى يفصل بين الناس. وقال الطائفة أخرى بالوقف أن أولاد الكفار يوقف عن شأنهم ولا يتحدث فيه لأنه من القول على الله بغير علم، فلم يبين لنا الله ذلك في كتابه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بيانا صريحا. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى خطر القول عليه بغير علم فقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم عدل الشرك بالله جل جلاله. أراد الله بحكمته أن يكون لنا يوم آخر غير هذا اليوم الذي نحن فيه، فهذا اليوم الذي نحن فيه يعلي الله فيه أقواما لا يساوون عند الله جناح بعوضة، فإن الله يؤتي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يؤتي الآخرة إلا من يحب، فأقوام في هذه الدار يعجل الله لهم حظهم وقطهم من الدنيا ولا ينالون شيئا في الآخرة. ولذلك قال الله تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقد بين الله أن المشركين قالوا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، عجل لنا نصيبنا قبل يوم الحساب. وقد بين الله ذلك في آية سورة الزخرف وهي الآية التي تشير إلى العولمة في كتاب الله، فالعولمة من الأمور المحدثة لم تنشأ إلا في هذا العصر الذي نحن فيه بعد نهاية الحرب الباردة عندما انتصر المعسكر الغربي على المعسكر الشرقي، وأصبح المعسكر الغربي يريد أن يطبع العالم كله على وفق مراده، فالأمريكان والغربيون يريدون أن يجعلوا العالم نسخة منهم، فيريدون أن تكون عقيدة أهل الأرض واحدة وهي العقيدة الغربية، يريدون أن تكون شريعة أهل الأرض واحدة وهي الشريعة الغربية، يريدون أن تكون آداب أهل الأرض واحدة وهي الآداب الغربية، يريدون أن تكون لغة أهل الأرض واحدة وهي اللغة الغربية، يريدون أن تكون وسائل الناس في طعامهم وشرابهم ولباسهم ومسكنهم على نفس الطريقة الغربية. لكن الله لا يريد ذلك، فقد قال في كتابه ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فبين الله أنه لولا أن يكون الناس أمة واحدة فالناس فيهم ضعف في أهوائهم وقلوبهم وفيهم محبة للعاجلة فهم يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا كما أخبر الله بذلك. فلو كان الناس يرون العاجلة قد امتلأت منها أيدي أعداء الله وسخرت لهم وكانت كلها في أيديهم لكان ذلك فتنة على المؤمنين. فأنتم تعلمون أن كثيرا من أولاد المسلمين الآن يهلكون أنفسهم في محاولة الهجرة السرية إلى بلاد الغرب، وهذا الذي يسمى في بعض بلدان المغرب بالحراقين الذين يحرقون أنفسهم في طلب الدنيا، يظنون أنهم إذا عاشوا في تلك البلاد فقد دخلوا جنة الدنيا. وكذلك تعرفون أن كثيرا من أولاد المسلمين بل من أولاد الصالحين والعلماء وصلت بهم محبتهم للدنيا وطبعهم فيها أنهم ذهبوا إلى الأمريكان فصاروا من الذين يتعرضون لشخص رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم ويطعنون فيه. فهذا آخر ما يمكن أن يفكر به عاقل، أن يذم أشرف الخلق وأحبهم إلى الله وأزكاهم وأتقاهم لله وأعلاهم مقاما في الدنيا والآخرة، يتقرب بذلك إلى أخص الخلق وأدناهم عند الله. وقد قال الله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فهم شر ما خلق الله، هم شر من دود العذرة، وهم شر من القردة والخنازير، وهم شر من فيروس السيدا، وهم شر من كل الميكروبات والفيروسات، هم شر البرية، والبرية ما خلق الله من الخلائق. فمن يتقرب إليهم بالنيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه خسر الدنيا والآخرة، فهم لا يملكون له شيئا ولا يمكن أن يعطوه أي شيء، وقد انعدمت الثقة به مطلقا إلا أن يشاء الله له حسن الخاتمة. وتعرفون أن كثيرا من أولاد المسلمين اليوم إذا وقعوا في هذه القاذورات فذموا الدين وأهله أو تعرضوا للجناب النبوي أو للكتاب والسنة جعلهم الغرب على الرؤوس وأكرموا نزولهم وأغدقوا عليهم من المال في كثير من الأحيان، وذلك داخل في هذه الفتنة التي بينها الله. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، لكن كل ذلك لا يساوي عند الله شيئا. ولهذا قال: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. أراد الله بحكمته أن يجعل يوما آخر يتفاوت الناس فيه تفاوتا عظيما ليس مثل التفاوت في أمور الدنيا. فالناس في الدنيا يتفاوتون، نعم، ففيهم المعمرون والمنقوص من أعمالهم، وفيهم العالمون والجاهلون، وفيهم المرزوقون والمحرومون، وفيهم الأصحاء والمرضى وغير ذلك، فيهم العقلاء والمجانين والمعتوهون، لكن هذا التفاوت قصير المدة. فأهل الدنيا تفاوتهم فيها كتفاوت الراكبين الذين ركبوا طائرة فكان بعضهم في الدرجة الأولى وبعضهم في درجة رجال الأعمال وبعضهم في درجة السياحية، فلما نزلت الطائرة فتحت أبوابها فخرجوا منها يمشون، فلا يبقى أحد من الذين كانوا في الدرجة الأولى أو درجة رجال الأعمال محتفظا بأنه كان هنالك. ومثل ذلك الذين يركبون سيارة فيكون بعضهم في مقدمها وبعضهم في مؤخرها، فإذا وصلوا ووقفت السيارة نزلوا، هل يحتفظ أحد منهم بأنه كان في مقدمة السيارة؟ فكذلك حال أهل الدنيا، فبمجرد الموت ينقلون إلى المقابر فيستوي الملك والمملوك، ويستوي الغني والفقير، ويستوي العالم والجاهل، ويستوي الذكر والأنثى، ويستوي الجميل والقبيح، ويستوي الأبيض والأسود، ويستوي المعمر والمنقوص من عمره، لا فرق بينهم، لأن هذه الفروق إنما كانت في وقت محدد وانتهى. بعد ذلك ينقسمون فقط إلى قسمين، منهم شقي وسعيد. فمن كان منهم من أهل السعادة فهو كريم على الله، سواء كان صغيرا أو كبيرا، ضعيفا أو قويا، ملكا أو مملوكا، جميلا أو قبيحا، ذكرا أو أنثى، هو كريم على الله، وصل إلى دار الكرامة منذ فارق الحياة الدنيا وبدأ عمره الحقيقي. فهذا العمر الذي نحن فيه الآن تغلب فيه الأجسام على الأرواح، وقيمة الإنسان ليست بجسمه، فالفيل أكبر وأضخم من الإنسان. قيمة الإنسان إذن بروحه، وهذه الروح في الحياة الدنيا يغلبها الجسم، ولذلك تغلب الشهوة على العقل، فالعقل يقتضي من الإنسان أن يطيع الله وأن لا يعصيه، وأن يُنذر رضوان الله على رضوان المخلوقين، لكن الشهوة تقتضي من الإنسان أن يتقرب إلى المخلوقين وأن يأخذ حظه من الدنيا، فكثيرا ما تغلب هذه الشهوة العقل إلا بحق من وفقه الله سبحانه وتعالى فانتصر على نفسه. والانتصار على النفس هو بداية الانتصار على الغير. ولذلك قال الشيخ القاضي حسن الهضيبي رحمة الله عليه: إن من انهزم أمام نفسه في معركة الإصلاح حري أن ينهزم أمام غيره في معركة السلاح. فهذه قاعدة مهمة، هي أن الذي ينهزم أمام نفسه في معركة الإصلاح فينساق وراء الشهوات والشبهات والمطامع والمخاوف، هذا لا يمكن أن ينتصر على غيره أبدا. من انهزم أمام نفسه في معركة الإصلاح حري أن ينهزم أمام غيره في معركة السلاح. وفي مقابل هذه القاعدة ضدها، وهو أيضا قاعدة صحيحة: من انتصر على نفسه في معركة الإصلاح حري أن ينتصر على غيره في معركة السلاح. فالذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حصار الشيب أوذوا وعذبوا وقوطعوا وضربوا وأهينت كرامتهم الدنيوية بما يستطيع المشركون من أنواع الأذية، لكن ماذا حصل؟ فعزهم الله في الدنيا والآخرة وأذل أعداءهم. يكفي العاقل أن يدخل الآن إلى مكة التي كان فيها أبو جهل يعذب المؤمنين ويسعى لأذية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك يقول الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ثلاثة أمور: إما أن يثبتوه فيحبسوه فيغلقوا عليه أربعة جدران، أو يقتلوه أو يخرجوه ينفوه. هذا تخطيط المشركين. بمجرد أن تدخل الآن إلى مكة، إذا دخلت الحرم لا ترى إلا اسم النبي صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا سمعت لا تسمع إلا ذكر الله وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسمع المؤذن الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. أين أبو جهل؟ وأين عمه الوليد بن المغيرة؟ وأين العاص بن وائل؟ وأين الأسود بن عبد يغوث؟ وأين الأسود بن المطلب؟ أين أولئك الجبابرة الذين كانوا يزعمون أنفسهم أهل العزة في مكة، وكان أتباعهم يعترضون عند نزول القرآن فيقولون: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فالعظم في معيارهم هو كثرة المال والأولاد والمكانة الاجتماعية. وقد رد الله عليهم في هذا الزعم فقال: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. فقد شرف الله محمدا صلى الله عليه وسلم وبجله وكرمه ورفع قدره عليهم أجمعين بما لا يمكن أن يخطر على بال. من هو في قعر الجحيم في سواء الجحيم، ومن هو في أعلى عليين في الفردوس الأعلى سقف عرش الرحمن، شتان ما بينهما. من رفع الله قدره حتى أصبحتم أنتم الآن تجلسون في غرب الأرض على شواطئ بحر الظلمات، وأنتم تبحثون عن سنته وتريدون اتباعه وتريدون تبليغ رسالاته إلى الناس، وكذلك إخوانكم في مشارق الأرض ومغاربها، في جزر الملوك، في إندونيسيا، في ماليزيا، في مشارق الصين، في اليابان، وكذلك في أمريكا وفي أوروبا وفي كل أنحاء العالم كلهم لا يخلو مكان ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويسعى لإعلاء كلمة الله. كذلك يكفي أن يدخل العاقل المدينة وهو يتذكر أن عبد الله بن أبي بن سلول كان يقول في غزوة المريسيع: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فليسأل الآن نفسه: من الأعز ومن الأذل؟ فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالأعز لدى الله جل جلاله محمد وأصحابه، والأذل المنافقون، فقد جعلهم الله أسفل من المشركين يوم القيامة. فقال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. انظروا إلى الفرق الشاسع إذن والبول الكبير. فهذا الفرق الدنيوي لا بد أن يجعل الله لأهله فرقا أخرويا، ولا بد أن يكون للناس يوم ينال فيه الذين ماتوا قبل أن ينتصروا وقبل أن يروا فكرتهم وما يسعون من أجله بارزا حاكما على الأرض، لا بد أن يروا أنه الحق. فالله جل جلاله جعل لذلك مقامين: المقام الأول هو القيامة الصغرى، والمقام الثاني هو القيامة الكبرى. فالقيامة الصغرى هي الموت، فإذا مات ابن آدم فقد قامت قيامته. والقبر أول منازل الآخرة، أول محطة تنزل فيها من الآخرة هي القبر. ولذلك جاء في الحديث: ليلتان لم تسمع الخلائق بمثلهما، ليلة يبيت مع الموتى ولم يبيت معهم قبلها، وليلة صبيحتها يوم القيامة. ليلة يبيت مع الموتى ولم يبيت معهم قبلها، هذه ليلة عظيمة تنقطع فيها آمال الإنسان عن الدنيا. كان بالإمكان أن يقول لا إله إلا الله وقد قيل بينه وبينها، لا يستطيع أن يقولها. انقطعت آماله عن الحياة الدنيا بالكلية. ولذلك خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما وضع الميت في قبره أشار بيده أن كفوا، فنظر إليه ساعة ثم قال: أي إخواني أعدوا لمثل هذه الضجعة. ضجعة الإنسان في قبره ضجعة عظيمة، يبدو له فيها من الله ما لم يكن يحتسب، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يظهر له ما كان مخفيا عنه من عالم الغيوب، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فبصرك اليوم حديد، يرى عالم الغيب بكل ما فيه وبكل اتساعه وتنوعه. فلذلك الذين هم من السعداء عند الله يبشرون في قبورهم وينعمون، فأول ما يكونون في قبورهم تأتي البشارة، يعرض عليه مقعده من الجنة، فيصل إليه من روحه وريحانه. يوسع الله عليهم قبورهم مد البصر، ويملأها عليهم خضرا ونورا وروحا وريحانا. يبشرهم الله بمن تركوا وراءهم. فالإنسان العاقل ليس أمله مختصا بعمره، فالعمر قصير والأمل طويل. فالعاقل يسعى من أجل تحقيق فكرة، أهل الإيمان يريدون نصرة الله ورسوله، مهمتهم التمكين لهذا الدين والانتصار على أعداء الله. فإذا ماتوا قبل أن يتحقق ذلك تأتيهم التقارير في قبورهم بهذا النصر والتمكين. وقد بين الله ذلك في أصحاب أحد، فحمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء، وعبد الله بن جحش أمير المؤمنين، ومصعب بن عمير شبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسفيره، وشماس بن عثمان وأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين استشهدوا بأحد، هؤلاء الشهداء بين الله حالهم فقال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فهنا قال: ولا تحسبن، فلم يقل وليس الذين قتلوا في سبيل الله أموات، بل قال: ولا تحسبن، حتى مجرد أن يتعلق قلبك أو وهلك أو ظنونك بذلك هذا منفي، لا تظن ذلك فضلا عن أن يكون واقعا، لم ينفيه فقط بل نفى مجرد ظنه وتخيله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، ثم أضرب عن ذلك فقال: بل أحياء، أي بل هم أحياء عند ربهم يرزقون، حياتهم حياة حقيقية فيها رزق، وهذه الحياة ليست في دار مذلة ولا هوان، لا تظنوا أنهم في العفراء والغبراء كما نراهم في القبور الموحشة المظلمة، ليسوا كذلك، بل قد قال: عند ربهم، ويكفي ذلك، عند للحضور والقرب عند ربهم. ثم قال: يرزقون، تأكيدا لهذه الحياة، فليست مثل الحياة التي يكد فيها الإنسان ويجتهد من أجل الرزق، يخرج بالصباح وهو يجتهد من أجل أن يحصل على درهم المعاش، لا، عند ربهم يرزقون، فرزقهم جاهز هنالك عند الله جل جلاله. أيضا ليس هذا خاصا بأمر أجسامهم، بل حدثنا عن سعادة قلوبهم فقال: فرحين، فليس نعيمهم نعيم أبدان فحسب، بل يتعدى ذلك إلى القلوب، فرحين بما آتاهم الله من فضله، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، بما آتاهم الله من فضله، وهنا جاء بما التي تدل على عدم الحصر، فما آتاهم الله من فضله غير محصور، فرحين بما آتاهم الله من فضله. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تأتيهم التقارير عن الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فتأتيهم البشائر بكل نصر ينصر الله به المؤمنين وبكل عز يعز الله به أولياءه، ليدخل عليهم السرور وهم في قبورهم بأن الله أعز أولياءه ومحق أعداءه وسحقهم كما هي سنته وعادته بخلقه. فلذلك تأتيهم هذه التقارير، وهي تقارير الصدق، ليست محلا للشك ولا للوهم. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهنا فرق في التعبير بين قوله فرحين وبين قوله ويستبشرون. ففرحين اسم، والاسم يدل على الثبات والاستقرار، ففرحهم دائم، ولكن يستبشرون جملة فعلية، والجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث، معناه أن ذلك يتجدد كلما كان فتحا. فأهل أحد جاءتهم البشارة بهزيمة أهل الخندق، وجاءتهم البشارة بهزيمة أهل خيبر، وجاءتهم البشارة بهزيمة بني قريظة، وجاءتهم البشارة بفتح مكة، وجاءتهم كل البشائر بعد ذلك بفتح الأمصار تدخل عليهم، فتح الشام، فتح العراق، فتح مصر، فتح اليمن إلى آخره، كل الفتوحات تصل إليهم، فتأتيهم البشائر بذلك. ولهذا عبر بهذا الاستبشار بصيغة المضارع الذي هو للاستقبال، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. جاء عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه لما كان في حصار القسطنطينية، حاصروا القسطنطينية وهي مدينة اسطنبول، مدينة هرقل، فطال الحصار فلم تفتح، فقرر المسلمون الانسحاب ليأتوا من وجه آخر. فلما انسحبوا مرض أبو أيوب، فلما أدركه الموت جاءه أمير الجيش فقال علامة توصيني يا أبا أيوب؟ قال إذا أنا مت فجهزوني ثم اجعلوني على فرسي ثم ردوها إلى أرض العدو تسير فيه يوما تدفنوني حيث بلغت. فقيل وما حاجتك إلى ذلك؟ قال أريد أن أستبشر بسنابك خيل المسلمين إذا فتحت القسطنطينية. فدفن عند أسوار القسطنطينية. فلما فتح محمد الفاتح القسطنطينية بحث هو وأصحابه عن قبر أبي أيوب حتى اهتدوا إليه، وقبره معروف الآن، والمسجد الذي عند قبره من عادة الإسلاميين في تركيا بعد كل انتخابات أن يصلوا أول صلاة بعد الانتخابات فيه هكذا. فأبو أيوب يستبشر بحال المسلمين وبفتح هذه المدينة العظيمة وانتصارات المسلمين. فلذلك بين الله تفاوت حال الناس فقال وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالتفاوت الدنيوي لا يساوي شيئا من تفاوت أحوال أهل الآخرة. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فدرجات أهلها لا يمكن أن تتصور البون الشاسع بينها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الدري في السماء من تباعد منازلهم. أنتم الآن ترون بعض الكواكب بينها وبين الأرض مسافات شاسعة من السنوات الضوئية، سنوات ضوئية هائلة في المجرات البعيدة. أهل الجنة يتراءون الغرف، الغرف التي شرف الله أهلها وسميت غرفا فقط بالاسم. وقد قال ابن عباس ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. نحن اليوم نعرف شيئا اسمه الغرف، لكن لا تتصوروا أن غرف الجنة كغرف أهل الدنيا. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة قبابا نحتت من اللآلئ لؤلؤة واحدة منحوتة يسير الراكب في ظلالها 100 عام، 100 عام وهو يسير في ظل تلك القبة، وهي جوهرة واحدة منحوتة. وذكر جدرانها البعيدة، فذكر أن لبنة من ذهب ولبنة من فضة إلى نهاية جدرانها. وذكر ما فيها من النعيم العجيب، فذكر نساءها، فذكر أن إحداهن لو سفرت عن وجهها لأشرق لها ما بين المشرق والمغرب، ولو بصقت في البحر لصار عذبا من بصاقها، ويرى مخ ساقها من خارجه. وذكر أن حاجبها مثل الهلال في الاستقواس والسعة، وأن أهداب عينها كجناح النسر، وأنها لا يهتدي لسانها إلى قول الفحش ولا إلى قول الزور، فلا يسمع صاحبها من كلامها إلا خيرا، إلا أحسن ما يمكن أن تسمعه الأذن، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. بل إنهن إذا أساءت امرأة من نساء الدنيا إلى زوجها من أهل الجنة تقول لها نساؤه في الجنة قاتلك الله، تسيئن إليه يوشك أن يصل إلينا فيلقي عنه المؤونة. فإذا وصل إلى هنالك انتهت عنه المؤونة، فلا يسمع لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كثبانها التي هي من المسك، وأن أول زمرة تدخلها على صورة آدم 60 ذراعا في السماء و7 أذرع في العرض، كأن وجوههم القمر ليلة البدر. وذكر أنهم إذا شربوا من النهر قبل دخول الجنة تنسد كل مسام أجسامهم، فلا يخرج من أجسامهم بعد ذلك إلا الرشح وهو العرق الذي هو أذكى المسك، فلا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يحتاجون إلى خروج أي شيء من أجسامهم إلا الرشح، فكل ما يأكلونه ينتقل رشحا أي عرقا في غاية الطيب، هو أطيب من جميع أنواع المسك. وأبلغ ما فيها من النعيم المقيم لذة النظر إلى وجه الله الكريم. وبينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور من فوقهم فإذا الرب جل جلاله يناديهم من فوقهم سلام قولا من رب رحيم فلا ينظرون إلى شيء مما هم فيه ما داموا ينظرون إلى وجه الله الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كيف تتصورون الوجوه التي ترى الله جل جلاله مباشرة لا تضام في رؤيته؟ هل يغشاها بعد ذلك أذن؟ معاذ الله. يقول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يقول ابن القيم رحمه الله: ولله أبصار ترى الله جهرة فلا ضيم يخشاها ولا هي تسأم. لا تمل من رؤية الجبار جل جلاله. إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. يكلمهم الله جل جلاله بكلامه مباشرة يسمعونه فيقول: سلام قولا من رب رحيم، فيلقون فيها تحية وسلاما. فالتحية تحية الملائكة، يقولون لهم: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ولا يخاطبونهم من بعيد، بل يدخلون عليهم من كل باب، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم. بخلاف أهل النار فينادون من بعيد، لا يسمعون إلا نداء من بعيد. وأنتم تعرفون أن المكرم لا ينادى برفع الصوت، وأن المهان هو الذي يرفع عليه الصوت ويصرخ عليه. فلذلك أهل النار ينادون من بعيد، وأهل الجنة يدخل عليهم الملائكة فيحيونهم من كل باب: سلام عليكم. كذلك فإن سماعهم لكلام الله جل جلاله تحسد فيه الأعين الآذان، فتقول الأعين: يا ليتني كنت أذنا لأسمع كلام الله جل جلاله. فأنتم الآن إذا قرأتم تكريم الله لموسى بن عمران وأن الله اتخذه كريما وكلمه بكلامه جل جلاله، لا شك أنكم تغبطون موسى فتقولون: أي مقام هذا؟ واحد من البشر يكلمه الله جل جلاله. أسأل الله أن تكونوا جميعا من الذين يسمعون كلام الله يوم القيامة. أسأل الله أن يجعلنا أجمعين من الذين يقول لهم سلام قولا من رب رحيم فيسمعون كلام الباري جل جلاله. فالذين أوذوا في هذه الحياة الدنيا في سبيل الله، قتلوا أو أخرجوا من ديارهم أو عذبوا، تعهد الله لهم بالنعيم في اليوم الآخر. وهذه حكمة الله في اليوم الآخر. لماذا لم يعجل الله اليوم الآخر؟ لماذا لم يعجل القيامة فيجعلها قبل الدنيا أو معها، أخرها لتكون جزاء؟ فالذين يعذبون في الدنيا، الذين ينقص من أرزاقهم، ينقص من أبدانهم، يعذبون، يؤذون بأي نوع من أنواع الأذى وهم من المؤمنين، يعوضهم الله بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بأبأس أهل الدنيا حالا، أفقر إنسان طلعت عليه الشمس في الدنيا من المؤمنين، أضعفهم حالا، أمرضهم، أشدهم احتقارا بين الناس، فيصبغ صبغة واحدة في الجنة، فيقال: يا عبد الله أرأيت شرا قط؟ فيقول: وعزتك وجلالك ما رأيت شرا قط. ما مر به من النعيم في هذه اللحظة الواحدة ينسيه كل ما مر به، لا يتذكر حما ولا صداعا ولا مذلة ولا هوانا ولا فقرا ولا جوعا ولا عطشا ولا أي نوع من أنواع الأذية. زال عنه كل ذلك بصبغة واحدة، ثانية واحدة أو أقل من الثانية يصبغها في الجنة، ويؤتى بأنعم أهل الدنيا حالا، أنعم أهل الدنيا حالا لا يكون إلا من الكافرين، فيصبغ صبغة واحدة في النار، فيقال يا عبد الله أرأيت خيرا قط؟ فيقول وعزتك وجلالك ما رأيت خيرا قط. ينسى كل ما مر به من النعيم. لذلك جعل الله هذه الدار أملا للمؤمنين تتعلق بها نفوسهم وقلوبهم، لا يشغلهم عنها شيء من أمر الدنيا، فهم يعلمون أن الإنسان إذا طال عمره في الدنيا ومتع بما يحتاج إليه ولكن حل عليه سخط الله، فسيكون في أنواع العذاب وسيكون في أنواع المذلة والهوان في نار جهنم. فنار جهنم أيضا في مقابل الجنة فيها من أنواع المذلة والهوان ما لا يخطر على بال، فيها من أنواع الروائح الكريهة والألوان البغيضة والزمهرير البرد الشديد والجحيم الحر الشديد، وأنواع المذلة والهوان ما لا يخطر على بال، وأبلغ ما فيها من المذلة أنهم لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. ينادون خازن النار 40 سنة ينتظرون جوابه، فيقولون يا مالك نضجت منا الجلود، يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود. فجوابه بعد 40 سنة يقول إنكم ماكثون. ولا يكلمهم الله كلام رحمة، الرحمن الرحيم أرحم الراحمين، لا يحضر لا ينالون شيئا من رحمته، كلامه لهم اخسؤوا فيها ولا تكلمون. عائذا بالله من النار. لذلك جعل الله هذه الدار الآخرة أملا للمؤمنين تتعلق بها نفوسهم، إذا فاتهم أي شيء من الدنيا لا يحزنون إليه، إذا وجدوا شيئا من الدنيا لا يفرحون به، فهم متعلقون بما هنالك، نفوسهم لا تركن إلى الزائل وإنما تركن إلى الباقي الدائم الذي لا يحول ولا يزول. يعلمون أن ملذات الحياة الدنيا زائلة، وأن الإنسان يملها إذا دامت عليه ولو وقتا يسيرا، وأنها تنقطع وتذهب، ويعلمون أن نعيم الجنة لا يزول. فاللذة الأولى التي تنالها عندما يصل إليك شيء من روحها وريحانها تبقى معك مدة بقائك لا تزول أبدا. يأتي بعدها مليارات اللذات، لذة على لذة على لذة على لذة لا تنقطع، فلا تنقطع أي لذة من لذاتها، ولا يمل شيء مما فيها، كل ما فيها لا يمله الإنسان أبدا. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. مطهرة، مطهرة الألسنة عن قول الزور والفحش، مطهرة الأبصار عن النظر إلى غير أزواجهن، مطهرة القلوب لا يمكن أن تفكر فيما لا خير فيه، مطهرة الأبدان فلا تحيض ولا تنفس، مطهرة تطهيرا كاملا في روحها وبدنها وعقلها وحياتها، لهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هذا الخلود الدائم الذي لا انقطاع له. جعل الله هذه الدار، الدار الآخرة، أملا وتعزية وتسلية للمؤمنين، فهم يتعلقون بها. الرسول صلى الله عليه وسلم لما مرض قال اللهم مع الرفيق الأعلى، فهو متعلق بالدار الآخرة، متعلق بما عند الله. قال إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين أن ينتقل إليه فاختار جوار الله. ففهم أبو بكر أنه يقصد نفسه فبكى، ولم يفهم ذلك بقية الصحابة، فقالوا عجبا لهذا الشيخ يبكي لأن خير الله رجلا بما عنده وفي الدنيا فاختار ما عند الله. فبعد ذلك بين لهم أبو بكر أن الرجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلق القلوب بالآخرة يقتضي النجاح في المسابقة، فالإنسان إذا علم أن الجائزة هائلة وأن الظلم غير متصور ولا ممكن في ميزان القيامة، فإنه سيبادر للمنافسة وسيجعل وقته تقربا إلى الله لينال الدرجات العلى يوم القيامة، فلذلك يسعى لأن يكون من الفائزين في كل مرحلة من المراحل. فالله سبحانه وتعالى عجل لنا في الدنيا بعض الأمارات التي نعرف بها اقتراب الساعة، وهي إشراطها، فقد جاء إشراطها. رأينا الإشراط الصغرى فالأمة تلد ربتها، ورأينا الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، ورأينا تكالب الأمم على المسلمين، ورأينا انتشار الربا، ورأينا انتشار الجهل ورفع العلم، ورأينا تسلط الرويبضات الذين يقودون الأمم فيتسلطون عليها، ورأينا أن القبيلة يقودها غاويها. كل هذه من الأشراط الصغرى. ثم نحن الآن ننتظر الأشراط الكبرى كطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة ورفع القرآن والدخان وخروج المسيح الدجال ونزول المسيح ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج وهدم الكعبة. فهذه الأشراط ننتظرها وهي آتية لا محالة، فهي من القيامة لأنها علامات لها. ثم بعد ذلك أحوال الإنسان في قبره، فإنه عند الموت إذا كان من المؤمنين يبشر بحسن الخاتمة فيوفق عند الممات، وهذه هي النجاة من فتنة المحيا، فإن الإنسان يفتن عند موته، وهذه الفتنة ينجي الله منها أهل الإيمان، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ثم بعد ذلك في القبر، ضمة القبر التي تختلف منها الأضلاع وتزول منها الحمائل، ينجي الله منها الإنسان بإيمانه، ثم يتسع له قبره وكذلك يعرض عليه مقعده، ثم بعد ذلك يثبته الله عند سؤال الملكين، وهذه فتنة الممات. وبعد ذلك أيضا يعرض عليه عمله، فالمحسن يأتيه في أحسن صورة وأحسن رائحة فيقول أبشر بخير، فيقول وجهك الوجه الذي يبشر بخير فمن أنت، فيقول أنا عملك الصالح وأنا أنيسك في غربتك. ثم بعد ذلك عندما ينادي المنادي للقيامة هلموا إلى ربكم، فيخرجون من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يأتي أهل الإيمان فيبيض الله وجوههم فيخترقون في النور مسيرة 500 عام، ثم تطيب أيمانهم فيعطون كتبهم بأيمانهم تلقاء وجوههم، فيفرحون بها غاية الفرح، فينادون هاء مقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ويثقل الله موازين حسناته إنما يوضع الميزان بين يديه، له كفتان ولسان، ويبسط الله عليه كنفه فيقول أي عبدي أتذكر يوم كذا إذ فعلت كذا وكنت قد نهيتك عنه، فيقول نعم يا ربي وكنت نسيته، فيقول سترتك به في الدنيا واليوم أغفره لك، فيستره الله بستره الجميل ولا يرفع عنه ستره وكرفه. ثم بعد ذلك يمرون على الصراط، منهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل، ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوى، ومنهم من يسحب على مقعده فينجو، فينجيهم الله جل جلاله من كلاليب الصراط. ثم بعد ذلك يرون بعد الصراط شجرة عظيمة، فإذا جاءوها وجدوا فيها نهرين، النهر الأول خارج والنهر الثاني داخل، فالنهر الخارج يؤمرون فينغمسون فيه فتنبت أجسامهم وكل ما كان فيها من العيوب يزول. ما كان الإنسان يشكوه الآن من لون أو شام أو أثر جرح أو أثر مرض أو نقص في خلقة أو عدم حسن وجمال في أي جانب من جوانبه يرجع على أحسن صورة، ترجع عيناه على أحسن صورة، وأنفه على أحسن صورة، وأذناه على أحسن صورة، ويداه على أحسن صورة، ورجلاه على أحسن صورة، وصدره وبطنه، فيكون على أتم صورة وأحسنها من مجرد تلك الغماسة، على أحسن الألوان وأحسن الصور. ثم بعد ذلك يأتون إلى النهر الداخل فيؤمرون فيشربون منه، وحينئذ لا يخرج شيء من أجسامهم بعد ذلك إلا الرشح. ثم بعد ذلك يأتيهم ولدان الجنة، كل واحد منهم يأتيه ولدانه، وهم ولدان مخلدون، قيل في تفسيرها مزينون بالخلدة أي أقراط الذهب في آذانهم وعروفهم، وقيل مخلدون أي باقون ولدانا أبدا يمر عليهم مليارات السنين وهم لا تنبت شعرة في وجوههم، فهم ولدان دائما. وحكمة ذلك أن الكبير الأشيب يستحي الإنسان من تشغيله وأن يأمره وينهاه، لكن الولد الصغير لا يستحي الإنسان أن يأمره فيأتيه بما يريد، فهم ولدان مخلدون للخدمة دائما. فيأتون فيغنون لهم، ثم ينصرفون أمامهم إلى الجنة، فيأتي أحدهم، يأتي ولدان أحدهم إلى بيته فيقولون لنسائه جاء أهل الجنة وفيهم فلان، فتقول امرأة من نسائه أنت رأيته؟ فيقول نعم وهو على أثري، فتقف تنتظره بالباب وعليها 70 حلة من حلل الجنة، فإذا جاء وضع يده بين كتفيها فيرى أصابعه من بين ثدييها، كل بدنها ولباسها لا يستر أصابعه، وهم أذل ببيوتهم في الجنة من منازلهم في الأرض، لا يميلون عنها يمينا ولا شمالا. والغريب أن أهل الفردوس جميعا جيران لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله يكبر قصور رسوله صلى الله عليه وسلم التي وعده بها، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. فله صلى الله عليه وسلم قصور هائلة لا حصر لها ولا نهاية، فتكون على عرض الفردوس بكامله، فكل أهل الفردوس جيرانه جميعا، فلا يكون لا تكون دار أبي بكر بينك وبين دار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا دار عمر ولا دار عثمان ولا دار علي، فأنت جاره إذا كنت من أهل الفردوس الأعلى، فهم جميعا مجاورون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بينهم وبينه أحد. والغريب كذلك أن النعيم هنالك يتذوقه الإنسان بكل بدنه، نعيم الدنيا الآن إذا كان مثلا مشروبا شراب الحلو بأي جارحة تذوقه؟ بالفم فقط. إذا كان رائحة زكية بأي جارحة تتذوقها؟ بالأنف فقط. إذا كان منظرا جميلا رائقا بأي جارحة تراه؟ بالعينين فقط. هذه جوارح صغيرة قليلة، لكن نعيم الجنة يتذوقه بدنك على ضخامته وجسامته، فكل بدنك يرى المناظر الجميلة، وكل سمعك يسمع الأصوات الجميلة، وكل بدنك يشم الروائح الجميلة، وهكذا. فنعيمها يشمل جميع بدنك، لأن الإحساس حينئذ بالأرواح، والأرواح تحس بجميع جزئياتها. تفاوت أهلها فيها عظيم جدا، فالله سبحانه وتعالى ذكر هذا التفاوت في سورتين من كتابه متواليتين، في سورة الرحمن وفي سورة الواقعة، وذكر الدنية فيهما فقال ومن دونهما جنتان، وقد ذكر البون الشاسع بين أهلهما. كل شيء ذكر في الجنتين الأوليين تجدون ما ذكر لأهل الجنتين الأخريين دونه أقل منه منزلة، وكذلك في سورة الواقعة أصحاب اليمين دون المقربين ومستواهم دون مستواهم.

ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم إن المسلمين قد دعوك أن تنصر إخوانهم في المسجد الأقصى فنصرتهم في هذا اليوم بأن أذنت لهم أن يدخلوا وأن يصلوا فيه وفي رحابه فلم يتعرض لهم الصهاينة. اللهم أدم عليهم هذه النعمة وهذا النصر. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا وثبت أقدامهم وسدد سهامهم. اللهم إننا مؤمنون أن وعدك الحق وأن قولك الحق. اللهم إنك وعدت من ينصرك أن تنصره، وقد شاهدنا نصرتك لأولئك المرابطين في المسجد الأقصى في هذا اليوم. اللهم فأدم نصرهم وعزهم يا أرحم الراحمين، وانصرنا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين، فرج همومهم ونفس كروبهم. اللهم انصر المستضعفين في مصر وأخرجهم من سجونهم آمنين مستورين مبهورين، وارجع إليهم شرعيتهم. اللهم مكن لهم في أرضك ومكن بهم لدينك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المستضعفين في سوريا واحقن دماءهم. اللهم اهزم الروس المعتدين الغازين، واهزم النصيرية المعتدين. اللهم اهزمهم شر هزيمة. اللهم اهزم الروافض الذين تجمعوا على أهل السنة ليقتلوهم ويؤذوهم. اللهم اهزمهم وردهم على أعقابهم مهزومين يا قوي يا متين. اللهم انصر المسلمين أهل السنة في العراق وفي اليمن وفي ليبيا وفي كل مكان. اللهم فرج عن الدعاة المسجونين في الإمارات. اللهم فرج عن الدعاة المسجونين في بنغلاديش. اللهم فرج عن المسلمين في بورما. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك وأقام منهجك، واجعل المال في أيدي أصفيائنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الوباء يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الوباء يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الوباء يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لطفك. اللهم إنا نسألك اللطف يا أرحم الراحمين فيما جرت المقادير به. اللهم إنا نسألك اللطف والإعانة في جميع الأحوال وحال حلول الإنسان في رمسه. اللهم اغفر للمسلمين الميتين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم إنهم أسارى ذنوب لا ينفكون وأهل قرب لا يتزاورون. اللهم فرج همهم ونفس كربهم، وأدخل عليهم النور والسرور في قبورهم، والطف بنا وارفق بنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذا المسجد وما حوله إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر. اللهم وفق القائمين على هذه المنبر وجعل فيه من الخير وفيه من السداد والصواب الذي بين قلوبهم ونجحهم وسددهم ووفقهم وفوقهم يا أرحم الراحمين. اللهم نجح طلابنا أجمعين وارزقهم التوفيق والتفوق يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلهم في قرة عين رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.